دراما الرواية دراما الرواية برنامج نصف شهري اعداد واخراج الشريف خاطر. نقضي سيداتي سادتي سهرة الليلة مع أحد أعمال الكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف. هذا الكاتب الذي تميز بلون قصصي أصبح رائدا له، ليس في روسيا وحدها بل في العالم كله. إنها القصة القصيرة التي كرس حياته ليدرس طبيعتها دراسة متأنية ويدرس ما فيها من إمكانيات طوعها لإرادة عبقريته، فأصبحت مادة طيعة في يد الفنان الكبير. لقد عرف تشيكوف كيف يصور حياة إنسان بأكملها ويوضح التيار الرئيسي لتلك الحياة، فارتفعت بذلك القصة المتناهية في الصغر إلى مستوى الملحمة، وأصبح تشيكوف خالق شكل جديد من أشكال الأدب. هذه القصة التي أصبحت تحتوي عناصر القصة الطويلة والرواية، وليس أدل على إيمانه بطبيعة هذا اللون من قوله: الإيجاز أخو الموهبة، وفن الكتابة هو فن الإيجاز، وأن تجيد الكتابة معناه أن تجيد الاختصار، وإني أعرف كيف أتحدث بإيجاز عن الموضوعات الكبيرة. والعبارة الأخيرة تقدم تعريفا دقيقا لجوهر تلك البراعة التي بلغها تشيكوف في ذلك الفن. ولقد بلغ تشيكوف نضجه الفني بالجهد والعمل الدائب، ويقول في هذا المجال: إن الفنان لابد له من العمل المتصل، فذلك هو سبيله الوحيد للبقاء. ويقول أحد أصدقاء تشيكوف وكان على صلة وثيقة به: إنه كان يتميز بالتفكير الدائم في كل دقيقة بل في كل ثانية، وسواء كان يصغي إلى قصة ممتعة أو يروي قصة بنفسه أو يتحدث إلى امرأة أو يلاعب كلبا، فلم يكن ينقطع عن التفكير، ولذلك كان يتوقف عن الكلام في منتصف جمله أو يبدو شاردا مشغول البال، وكان أحيانا يترك الحديث فجأة ليجلس إلى أحد المنابض ويدون على عجل بعض الخواطر في قصاصات من الورق كان يحملها. وفي لحظات أخرى بينما هو ينظر إلى محدثه، إذ هو يبدو فجأة ينظر في أعماق نفسه، وعن ذلك يتحدث إلى صديقه شيغولوف فيقول: على الكاتب أن يعتاد ملاحظة نفسه ملاحظة واعية دائمة حتى يصبح ذلك طبيعة ثانية لديه. وهكذا راد نفسه طوال حياته ليكون كاتبا، وكان دائما سيء الظن بنفسه إلى أقصى حد، ويقول في هذا الصدد: إن عدم رضا المرء عن نفسه من الخصال الجوهرية لكل فنان حق. إن الحديث عن أنطون تشيكوف يطول ويطول إذا أردنا أن نوفيه حقه، وبالتالي تعالوا بنا نقضي سهرة الليلة مع قصته الطويلة الجرادة. Thank you. هو يا صديقي العزيز أن أولجا تتزوج من هذا الطبيب تيموف. ولماذا لم تتقدم إليها للزواج بدلا من السخرية من زوجها؟ ولماذا لم تفعل أنت ذلك؟ أنت تعرف طبيعة أولجا، أنت تعرف حبها للفن، فأنت مثلا تعلمها الرسم بوصفك رساما، وهناك صديقنا عازف الكمان الذي يعلمها العزف والغناء، كما أنني لا أجهل مشاعرك نحوها. معك حق في تساؤلك، فقد كان ينبغي أن تتزوج واحدا من المهتمين بالفن، لكن طبيب، هذا ما لم أكن أتصوره فعلا، فهو دخيل على مجموعتنا كما أنه ليس وسيما. انظر إلى لحيته، أشبه بلحى التجار، أما بدلته فكأنها صنعت لغيره. أمسك نفسك يا صديقي، ها هي آتية نحونا، يبدو أنها فقدت الأمل فيك، وهكذا صرعت بالإقدام على الانتحار بهذه الزيجة. وبعدها معك، أتريد أن تفسد الليلة؟ أهلا أهلا أهلا أهلا بعروسنا أولجا. بل أهلا بكما، لقد شرفتما الحفل، لا شك أنكما كنتما تتهامسان عني وعن زوجي ديموف وتتساءلان كيف حدث ذلك. حقيقة هذا ما كان يدور بيننا. تعلمان بطبيعة الحال أن والدي وديموف كانا يعملان في مستشفى واحد، ولما مرض والدي لم يفارق ديموف سريره ليلا ولا نهارا، وبطبيعة الحال كنت أنا مرافقة لوالدي في تلك الفترة، وفجأة استوليت على قلب الشاب العملاق. من ناحية عملاق فهو عملاق. وغرق عزيزي ديموف في حبي حتى أذني، وما أغرب ما تأتي به الأقدار. وبعد أن مات والدي أخذ ديموف يتردد علي لرؤيتي. كنا نلاحظ ذلك، لكننا لم نتصور أن يصل الأمر إلى ما وصل إليه. وبعدها معك يا عزيزي، المهم أنه ذات صباح عرض علي الزواج، ونزل الأمر علي كالسهم، ولم أجد مفرا من ذلك. صحيح أن هيئته تتسم بالصلابة والقوة، وملامحه تذكرك بالدب، لكنه إنسان طيب ورقيق. انظر إليه، ديموف. نعم يا عزيزتي. تعال، نحن نتكلم عنك. تعال وصفح رياض بويسكي، يجب أن تكون أصدقاء. أهلا. فرصة سعيدة. لقد كان معي في المدرسة الثانوية زميل اسمه رياض بويسكي، هل بينك وبينه صلة قرابة؟ كلا، تشابه أسماء. وأنت بالطبع رأيت صديقا الممثل من قبل. طبعا عزيزتي. أنا سعيدة بوجودكما هذه الليلة لكي يتم التعارف بين زوجي وأصدقائي المهتمين بالفن. أنا في غاية السعادة كذلك، ومرحبا بأصدقائك. كانت أولجا في 22 وديموف في 31، واستطاعت أولجا أن تحول عش الزوجية إلى متحف يحوي كل الأنماط، فغطت حوائط الجدران بصور من صنعها وصنع أصدقائها، بعضها داخل إطار والبعض الآخر دون إطار، وأحاطت البيانو الكبير والأثاث جميعة بخليط فني من المظلات الصينية وحوامل الصور والأنسجة المزركشة والخناجر والتماثيل الفضية الصغيرة والصور الشمسية. أما غرفة المائدة فقد علقت على حوائطها بعض النقوش الملونة الرخيصة والأحذية المصنوعة من لحاء الشجر والمناجل، وبذلك استطاعت أن تهيئ قاعة على الطراز الروسي، وعلقت فوق الفراش في حجرة النوم فانوسا من فوانيس البندقية، ووضعت على الباب تمثالا في يده سيف. المهم أن جميع الناس أخذوا يقولون إن هذين الزوجين قد بنيا لنفسيهما عشا مريحا. كانت أولجا تقضي معظم وقتها، خاصة وأن زوجها كان يقضي اليوم بطوله في المستشفى، في التردد على الخياطة أو إحدى الممثلات من صديقاتها، ثم تتركها لكي تذهب إلى مرسم أحد الفنانين أو زيارة بعض معارض التصوير، أو تذهب إلى أحد المشاهير لتدعوه إلى زيارة منزلها. كان الجميع يقابلونها بالترحاب، وكان أهل الفن يعتبرونها واحدة منهم ويقولون لها إن لديها من المواهب ما يؤهلها لشيء عظيم، ذلك لو أنها كفت عن تبديد مواهبها في اتجاهات عديدة، فقد كانت تغني وتعزف على البيانو وترسم بالزيت وتصنع التماثيل من الصلصال وتمثل مع الهواء. هكذا كان يومها، ثم تعود لتناول العشاء مع زوجها التي كانت بساطته وسلامة طبعه ومرح روحه تدفعها إلى حالة من الإعجاب به، ومن ثم لا تكف عن القفز على قدميها وإحاطة عنقه بذراعيها وإمطاره بوابل من القبلات. آه يا عزيزي ديموف، إنك رجل حكيم راجح العقل، لكن ينقصك شيء خطير جدا، فأنت لا تغير الفن أي اهتمام وتجعل الموسيقى والرسم تماما. يا حبيبتي، أنا لا أفهمها، فقد عكفت طول حياتي على دراسة العلوم الطبيعية والطب، ولم يتوفر لي من الوقت شيء للاهتمام بالفن. لكن هذا أمر مفزع يا ديموف. عزيزتي أولجا، لماذا؟ إن أصدقائك مثلا لا يعرفون شيئا عن علم الطبيعة والطب، وأنت لا تلوميهم على ذلك. وإذا كنت لا أفهم المناظر الطبيعية أو الأوبرات، فأنا أنظر للمسألة على هذا النحو وأقول إذا كان هناك أناس أذكياء يكرسون كل حياتهم لهذا الفن وآخرون يدفعون ثمنا لهذا الفن، فلا بد أنه ضروري، وكوني لا أفهم الفن فليس معنى هذا أنني أنكره. أوه يا عزيزي، ألم أقل لك أنك رجل حكيم؟ وأعتقد أنك لن تمانع في الإقامة في الريف خلال أشهر الربيع. ديمو، حيث نستمتع بالنزهات الخلوية وصيد السمك يا عزيزتي، تريدين إشباع هواياتك في الرسم، لكن يا أولجا، أنت تعرفين طبيعة عملي، حيث لا أستطيع الانقطاع كل تلك الفترة عن مرضاي والمستشفى، لذا فسأحاول أن أتحين الفرص لزيارتك كل أسبوع. أنت تعرف بالطبع أنني عضو دائم في نادي الفنانين، وهذا النادي ينظم رحلات من أول شهر يوليو حتى بداية الخريف على طول شواطئ نهر الفولغا، وأعتقد أنك ستسمح لي بالقيام بهذه الرحلة. صغيرتي الحبيبة، إذا كانت هذه رغبتك فلا بأس. يا عزيزي أشكرك من كل قلبي. Thank you. تبدى الشوق بديموف إلى أولجا بعد أن تركها في الريف منذ أسبوعين تمارس هوايتها في الرسم، فانتهز فرصة إجازته الأسبوعية واشترى بعض الأطعمة والحلوى لكي يحملها إلى زوجته في الريف. وأخيرا وصل إلى البيت والجوع يعتصره، وينظر إلى ما يحمله من كافيار وجبن وسمك، وكله أمل في الجلوس مع زوجته على مائدة عشاء فاخر. وأخبرته الخادمة العجوز بأن السيدة بالخارج وربما تعود بعد قليل. كان ديموف فريسة للجوع والظمأ على السواء، ورفض الشاي الذي قدمته له الخادمة حتى لا يضعف من شهيته أثناء العشاء. ولم تمضي لحظة حتى سمع وقع أقدام وضحكة مألوفة لأذنيه، وماء وقع بصرها على ديموف حتى أشرق وجهها من فرط السعادة، وصاحت وهي تمرغ رأسها في صدره: لماذا بقيت بعيدا عني كل ذلك الوقت الطويل؟ لماذا؟ لماذا؟ ومتى كان يمكنني المجيء يا صغيرتي الحبيبة؟ أنا مشغول باستمرار، وإذا توفر لدي الوقت لا أجد القطار المناسب. أتعدني برؤيتك، لقد كنت أحلم بك طوال الليل طوال الليل، وخشيت أن تكون مريضا أو أن يكون قد أصابك مكروه. لو عرفت إلى أي حد أنت عزيز علي، وإلى أي حد أنا سعيدة برؤيتك. فأنت منقذي، وليس هناك سواك من يستطيع أن يخلصني من الورطة التي أنا فيها. ورطة؟ أي ورطة يا حبيبتي؟ سيحدث في هذه القرية غدا أغرب زواج. سيتزوج عامل التليفون بالمحطة، وهو شاب لطيف خدوم يهتم بنا كمستضيفين، وقد أعطيناه كلمة شرف بأننا سنحضر حفل زواج. أولجا، لا أعتقد أن هناك ورطة في هذا الأمر. بإمكانك أن تذهبي مع أصدقائك. لم تفهمني عزيزي. فالمشكلة يا عزيزي أنه ليس لدي أي شيء ألبسه في الكنيسة، ليس لدي أي شيء، لا ثياب ولا زهور ولا قفازات، تصور. وكم سأكون آسفة، بل وآثمة جدا، إذا تخلفت عن حضور هذا الزواج الذي سيكون مهرجانا فنيا فريدا من نوعه. وأنت الآن منقذي، ومجيئك في هذه اللحظة بالذات يعني أن القدر قد بعث بك لإنقاذي. أولجا حبيبتي، ماذا أستطيع أن أفعل؟ خذ مفاتيحي حبيبي العزيز، واذهب إلى البيت وأحضر لي ملابسي القرنفلية من دولاب ملابسي، أنت تعرفها، معلقة في الواجهة الأمامية. أولجا ماذا تقولين؟ أذهب إلى البيت في موسكو. ليس ذلك مهما، وإذا فتحت الصندوق الكبير فستجد تحت علبتين من الكرتون بعض الزهور، أحضر كل هذه الزهور وحاول ألا تضغط عليها حتى لا تشوهها يا زوجي الحبيب، وسأختار أنا منها ما يتناسب مع الفستان. ولا تنسى أن تشتري لي زوجا من القفازات. حبيبتي أولجا، لقد وصلت في التو واللحظة. عموما عندما أعود غدا سوف أبعث إليك بكل ذلك. غدا؟ لن يكون في مقدورك أن تفعل ذلك غدا، فأول قطار يغادرنا غدا في 9:00، في حين أن الزواج سيتم في 11:00. كلا يا نوراي، يجب أن تذهب اليوم. ديموف، ليس أمامك إلا هذا الحل، وإذا لم تستطع الحضور بنفسك غدا فابعث بهذه الأشياء مع أي أحد من طرفي. هيا يا حبيبي هيا، فإن القطار سيصل بعد قليل، حاول ألا يفوتك، حاول ألا يفوتك، أرجوك. أمري إلى الله. حاضر. حاضر يا حبيبتي، سأفعل ما تريدين. أنا آسفة يا عزيزي، وكم أنا متألمة أن أدعك تذهب الآن، لكن ما كان أغباني حين قطعت على نفسي عهدا لعامل التليفون. ها، اشرب فنجان شايك وأسرع يا حبي. لأن فترة غيابي عن جيموف طالت إلى حد كبير، فمنذ أن تركنا القرية في أواخر يونيو الماضي، بل ومن قبلها بأسبوعين لم أرى، ونحن الآن في منتصف يوليو. السفينة بدأت رحلتها منذ أول شهر. تعرفين يا أولجا، كل تلك الظلال السوداء موجودة على سطح الماء ليس ظلالا بل أحلام. نعم، أفضل الشيء للإنسان ينسى كل شيء ليموت ويصبح ذكرى. نعم، ذكرى يحيط بها هذا الماء السحري وهذه السماء اللانهائية، هذه الشواطئ الحزينة الغارقة في تأملاتها التي تحدثنا عن تفاهة حياتنا ووجود شيء ما أسمى منها، شيء خالد يفيض بالطمأنينة السرمدية تقول لنا الماضي تافه وخال من كل متعة، مستقبل ضحل. حتى وجاء هذه اللحظة في هذه الليلة التي نقف فيها فوق سطح هذه الباخرة التي تشق نهر الفولجا، لا يمكن أن تتكرر، بل تلبث أن تنتهي وتصبح ذكرى. فلماذا العيش إذن؟ يا عزيزي يا بوفيتش، لما كل هذا التشاؤم؟ أنا لا أتفق معك تماما، إن البهجة تملأ نفسي وكل ما حولي ينبئني بأنني سأكون فنانة عظيمة في يوم من الأيام. هناك فيما وراء هذا المكان، فيما وراء الليل والقمر وفي الفضاء اللانهائي، ينتظرني نجاحي وحبني. الجو منشف لكن به لمسة البرد، أشعر بشيء من القشعريرة. تعالي بجانب، تعالي يا ولجا، بس في لحظة ولجا، أني ملكك، أني عبدك ولجا. لازم الذي أكسبني كل هذا السحر، كل هذا السلطان ولجا. أنا مجنون بحبك. ما عليك، لا تقولي كلمة واحدة. عزيزي، لا تقل مثل هذا الكلام أرجوك. وماذا يكون من أمر ديموف؟ وما أهمية ديموف؟ لماذا ديموف؟ وبالي أنا وبال ديموف؟ الفولجا والقمر والجمال والحب والإلهام، أما ديموف فلا. لم أعد أدري شيئا، لست حاجة إلى الماضي. حيني لحظة واحدة فقط، لحظة قصيرة. أرجوك يا أوفيسكي، لا تعهدك لهذا. أرجوك حقيقة ما أهمية ديموف؟ لماذا؟ يا بالي الآن هو بالي ديموف. هل هناك وجود حقيقي لديموف؟ أصحيح، إنما نالاه من السعادة كاف جدا بالنسبة للرجل العادي مثله. لا شك أنهم سيقصون علي في الحكم هناك وسينعدون علي باللعنات. لابد للمرء أن يجرب كل شيء ولو لمرة واحدة. يا إلهي، ما أصعب هذا الأمر، وما أحلى. هيا يا حبيبتي أولجا، أتحبيني يا أولجا؟ يوما دافئا لكنه مشوب بالضباب، وجلست أولجا على الفراش تعبث بأصابعها في خصولات شعرها الذهبي وتتخيل نفسها في قاعة الجلوس ببيتها أو في حجرة نومها أو في مكتب زوجها، وتساءلت ماذا يفعلون الآن؟ أهم يفكرون فيها؟ ثم ديموف، هذا العزيز ديموف، كم كتب إليها يشكو ويتضرع ضراعة الأطفال أن تعود إلى البيت. لقد كان يرسل إليها 75 روبلا في الشهر، وإذا ما كتبت إليه أنها اقترضت 100 روبل من زملائها الفنانين بعث إليها بهذه 100. يا له من رجل طيب كريم. وأمامها جلس ريابوفسكي شاردا مقطدا، فقالت له: لماذا لم تكمل لوحتك التي شرعت فيها منذ بداية الرحلة وأهملتها جانبا؟ وما هذه النصيحة الغالية؟ أكملها؟ أتظنينني غبيا إلى حد أن لا أعرف ما ينبغي علي أن أفعله؟ أشد ما تغيرت تجاهي. هذا أيضا شيء جميل، شيء جميل جدا. والآن جاء دور الدموع. إذا لم تكن هذه هي النهاية فكفي عن البكاء. كفي عن البكاء، لدي ألف سبب وسبب لكي أصرخ. نعم لكني لا أفعل. ألف سبب وسبب، إن السبب الرئيسي هو أنك مللتني. نعم مللتني. الحقيقة الواضحة هي أنك تخجل من الحب، تخشى أن يلاحظ الفنانون شيئا، أنه لا داعي لهذا، قد أعرفوا عنه كل شيء. أولجا أولجا أولجا، إنما أرجوه شيئا واحدا، شيئا واحدا فقط، دعيني وحدي. ها؟ لكن أقسم لي، أقسم لي بأنك ما زلت تحبني. يا للعذاب. أولجا سأنتهي بإلقاء نفسي في النهر. ها؟ أو أجن. أرجوك يا أولجا دعيني وحدي. اقتلني، هيقتلني، اقتلني، اقتلني. أولجا أولجا أولجا أرجو أرجو، اهدائي اهدائي يا أولجا، اهدائي يا أولجا، اهدائي فأنا متعب. أولجا لشد ما أنا متعب. كيف تكون متعبا وأنا موجودة؟ أرجوك أرجوك أرجوك أرجوك يا أولجا دعيني في هدوء، أتوسل إليك أن تدعيني في هدوء. أعتقد أنه يجب أن أرحل قبل فوات الأوان، وإلا حملنا السام على الشجار العالمي. قد سئمت هذه الحياة وسأرحل اليوم. كيف؟ على يد مكنسة؟ اليوم هو الخميس، وستصل الباخرة إلى أحد المراسي، ومن ثم سأنزل وأستقل القطار. لا بأس لا بأس يا أولجا، ولا أستطيع أن أمنعك من العودة. سوف نلتقي من جديد بعد يوم 20 من الشهر عند عودتي. سأترك لك الألوان وأدوات رسم، فإذا تبقى منها شيء فأحضره معك. يا رب سيسكي لا تركن إلى الكسل بعد رحيلي، لا تستسلم للأحلام، بل يجب أن تعمل، فأنت فنان جبار. اشتقت إليك كثيرا كثيرا، حمدا لله على سلامتك. أولجا أولجا أولجا، ما بالك؟ هل أنت مريضة؟ كلا لا شيء. إذا هيا هيا وتعالي اجلسي إلى مائدة الطعام، خذي شيئا من هذا الطائر المشوي، فلا شك أنك جوعانة يا حبيبتي المسكينة. أتعرفين من كان يؤنس وحدتي أثناء غيابك؟ من؟ صديقي كوستلييف، زميلي في المستشفى. هو الذي سيؤنس وحدتك في الأيام التالية. إن غياب فيسكي قد اقتصبني منك ثم هجرني، وأنا الآن بلا زوج وبلا غياب فيسكي. هنيئا لك بصديقك. أوه يا عزيزتي، ما بالك لا تأكلين؟ أنت مرهقة من أثر الرحلة ولا شك. في الحقيقة أنا متعبة جدا، فسفر يومين شيء لا يستهان به. أكمل عشاءك أنت، وسآوي أنا إلى فراشي. تصبح على خير. بدأ ديموف يرتاب في خداع زوجته له في منتصف الشتاء تقريبا، فأصبح لا يستطيع النظر إلى عين زوجته كما لو كان هو الذي يشعر بوخز الضمير، ولم يعد يبتسم عندما كان يلتقي بها، وحاول أن يتجنب الانفراد بها إلا في أضيق الحدود. أما أولغا فكانت تستيقظ كل صباح في أسوأ مزاج، لعلمها أن ريابوفسكي لم يعد يحبها، وما أن تحتسي قهوتها حتى ترتدي ملابسها على عجل وتخرج وهي في أشد حالات الاضطراب، وتتجه مباشرة إلى مرسم ريابوفسكي فتجده في خير حال وكله إعجاب باللوحة التي يرسمها، ويتطور الحوار بينهما عن اللوحة إلى تضرع بأن يحبها وألا يهجرها، وقد تبكي أحيانا وتقبل يديه، وهكذا حتى يضجر منها بعد أن تكون قد أذلت نفسها فتذهب إلى الخياطة أو إلى إحدى الممثلات لتحصل منها على تذكرة للمسرح. وفي الأيام التي لم تكن تجده في المرسم كانت تترك له رسالة تهدده فيها بأنها ستتناول السم إذا لم يحضر لرؤيتها في اليوم نفسه، وكان يخشى أن تنفذ وعيدها فيضطر إلى الذهاب إلى البيت ويبقى لتناول العشاء. وحين يرى نفسه أمام زوجها وجها لوجه كان يستولي عليه الاضطراب ويصاب بالارتباك، فيوجه إليها بعض العبارات الجارحة وتجيبه هي الأخرى بالمثل، ويشعر كل منهما بأنه عقبة في سبيل الآخر، بل إنه عدو له. بعد ذلك يسارع في الاستئذان وينصرف، فكانت تتبعه أولغا إلى الردهة وتنظر إليه بعينين ملؤهما الحقد وتسأله: إلى أين أنت ذاهب؟ سأذهب لقضاء بعض الوقت عند ماريا بافلوفنا. هل عندك مانع؟ وبعد انصرافه كانت تذهب إلى فراشها دون أن تلوي على شيء، حيث تخرجها الغيرة والغضب والشعور بالعار والذلة عن طورها، فتنهال على الوسادة تمزيقا وتنفجر بالبكاء في صوت مسموع، فيتجه إليها بنور ويقول لها: أولغا، أولغا، أولغا، لا ينبغي أن تفعلي بنفسك هكذا حبيبتي، ما جدوى ذلك؟ لابد أن تقابلي هذا الأمر بكل هدوء ورزانة، فلا يصح أن تظهري الناس على مكنون أسرارك. أولغا، أعرف بالطبع أن كلامي هذا لن يفيدك شيئا، سرعان ما ترتدين ملابسك وتخرجين بحثا عنه عند فلان أو علانة ولن تجديه بطبيعة الحال، وكل ما في الأمر أنك تسيرين الكثير من الكلام حولك. عن إذنك أنا ذاهب إلى المستشفى. لا لا لا يمكن، مستحيل، إنه أنت وليس هو الذي تقتلني بتسامحك. نعم أنت، أنت الذي تقتلني بتسامحك. Thank you. لابد انها هي. الى متى تنتهي هذه المطاردة وهذا التعلق وكأنها جرادة؟ اسمعي اسمعي يا طارية، اذهبي الان واختبئي وراء هذا الحامل الموجود في الركن، بعد ذلك انصرفي بهدوء من الباب الخلفي. هيا هيا، فانا لا اريد مشاكل من ناحيتها اكثر مما تسببه لي. هيا هيا. لماذا تأثرت في فتح الباب؟ آه. هل لديك احد؟ اهلا اهلا اولجا. ما هي اخبارك؟ بالتأكيد لدي احد، فقد لمحت طرف ثوب نسائي يختفي خلف قطعة الخيش المنشورة على الحامل. لقد جئت فقط لكي أطلعك على هذا التصميم، إنه طبيعة صمتة. تصميم طبيعة صمتة، طبيعة صمتة من الدرجة الثابتة. لا لا لا بأس به، لا بأس به، إنه لطيف يا أولجا وهذا مما لا شك فيه، لكن لماذا لم تنفذي هذا التصميم؟ لو كنت مكانك لهجرت الرسم إلى الموسيقى أو إلى أي شيء آخر، فأنت لست رسامة بل أنت موسيقية. أنت موسيقية يا أولجا. لا شد، ما أنا متعب. ما رأيك يا أولجا في أن أمر الخادمة بأن يصنع لنا بعض الشاي؟ أعتقد أنك لا تمانعين عن إذنك. شاي؟ أي شاي؟ لقد كانت حجة لكي يطمئن على خروجها. من الأفضل والأكرم لي أن أنصرف قبل أن يعود، فإن لم أعد أولجا فنانا لا، بل أصبحت قنوعا حقيرا. لم تذهب لعملك عزيزتي أولجا؟ لا لا تقتربي، لا تقتربي مني أكثر من ذلك. لماذا؟ لقد أصبت بعدوى الدفتيريا منذ يومين في المستشفى، وأشعر أن حالتي سيئة جدا اليوم، فبعثي استدعاء كوستيف. هذا لا يمكن، هذا لا يمكن يا ديموف، كيف حدث ذلك؟ أولجا بعثي إلي، فإن حالتي سيئة جدا. مساء الخير. لقد استبد بي القلق على ديموف لأنه لم يحضر إلى المستشفى اليوم، خاصة وأنني لاحظت أنه ليس على ما يرام منذ يومين. أين هو؟ بالداخل في غرفة النوم، وقد كنت على وشك الاتصال بك أو الذهاب إليك لكي تراه. عن إذنك ابقي هنا وسأدخل لأراه. أيمكن أن يحدث ذلك حقا؟ أوصل الأمر إلى هذا الحد؟ آه يا الذي موف المسكين، ويل شبابه الغض وحبه الكبير الذي يكنه لي. أنا آسف يا أولجا، آسف. لن تستطيع الدخول علي. ماذا؟ قد تصابين بالعدوى، هذا فضلا عن أنه لا جدوى من دخولك الآن. ديموف في حالة هذيان. حقا أصيب بالدفتريا؟ أتعرفين كيف صارت إليه العدوى؟ لقد امتص الصديد من حنجرة صبي صغير مصاب بالدفتريا. حبيبي لماذا؟ لمجرد الجنون والحمق؟ هي شديدة الخطورة. إن حالته سيئة جدا، وليس أمامنا إلا نستدعي شانك. عن إذنك. أن هذا عقاب من الله لخيانتي لزوجي. يرقد في الفراش الآن ذلك الرجل النبيل الذي قاده فرط حنانه إلى الاستسلام والضعف. أتألم في صمت رهيب. أعاهدك إذا شفيت من مرضي أن أعود إلى حبك من جديد، وأبقى طوال حياتي وفية لك. كم الساعة الآن أيها الصديق الوفي؟ حوالي ثالثة. وكيف حاله؟ إنه يحتضر، لقد ضحى بنفسه. ما أفضح خسارة العلم فيه، لقد كان على خلافنا جميعا. كان رجلا عظيما، رجلا ممتازا. يا إلهي، لقد كان يبشر بمستقبل علمي نادر. أسيب ديمو، ماذا فعلت بنفسك يا أسيب؟ لا أنا لئتك. كان نفس صافية يخدم العلم ومات في سبيل العلم. لقد عمل ليلا ونهارا ولم يرفق به أحد، لم يرفق بنفسه ولم يرفق به أحد. لكن ما جدوى الكلام. جلست أولجا وحدها وعادت بذاكرتها إلى كل حياتها من البداية حتى النهاية، وتبينت فجأة أنه كان في الحقيقة رجلا ممتازا إذا قورن بمن عرفتهم جميعا. وتذكرت موقفه من أبيها وموقفه من زملائه، وخيل إليها أن الحوائط والسقوف والسجاجيد على الأرض تحملق فيها بأشد أنواع الاحتقار، وانفجرت باكية تناديه: ديمون! ديمون! قصة الجرادة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف، نجد أن مبدأ الالتزام الأخلاقي مبدأ يهتم به تشيكوف، على أن مبادئه الأخلاقية تأثرت مع ذلك بالحركة الديمقراطية والأدب الروسي التقدمي، وبخاصة أعمال شيدرين وتورجنيف، كما تأثرت ببغضه لسوقية الطبقة الوسطى، مما دفعه إلى الاتجاهات السياسية. ولقد أخذت قصص تشيكوف تنتشر بين الناس يوما بعد يوم، حتى أصبح أصحاب الصحف يتنافسون عليها. وشيئا فشيئا أخذ أنطون وهو في 19 يحتل مركز رب الأسرة وناصحها وعائلها الأول. وكان يحلو لأمي أن تروي كيف وصل أنتوشا، كما كان يحلو لها أن تسميه، إلى هذا الوضع. أجل، لقد أصبح الشاب أستاذ الأسرة جميعها، حتى أبوه بدأ يتأثر دون أن يشعر بمبادئه الأخلاقية. ولقد خلع تشيكوف على كل من يحب من أبطاله كراهيته للكذب، فيجعلهم يألمون لأدنى انحراف عن الحق أو ميل إلى الزيف. هذا الألم الذي تعرضت له بطلة قصتنا أولغا بعد خيانتها لزوجها، هذا الألم الذي تمثل في فقدان الزوج الطيب. سهير طه حسين في دور أولغا، مفيد عاشور، ريابوفسكي، علي عدب، ديموف، جمال زغلول، الطبيب، مع الراوي أحمد خليل. التسجيل والمونتاج ألفي إبراهيم. دراما رواية. دراما الرواية برنامج نصف شهري، إعداد وإخراج الشريف خاطر.